بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: قال: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يدل. هنا النوع السادس وهو الحديث المسند، الحديث المسند مأخوذ من الإسناد، والإسناد كما قلنا لكم أي اعتماد، أي الاعتماد. واختلف عبارة الحفاظ في تعريفه، فمنهم من يقول المسند هو الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي ما أضيف إلى النبي هو حديث المسند، يقال له حديث المسند. وهذا قول الحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه، يرى أن المسند هو من مرادف للمرفوع، مرادف للمرفوع، ولذلك هو قال: هو كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. قال هكذا: كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، فدل هذا على أنه قصد المرفوع. وقال بعضهم: هو المرفوع بسند ظاهره الاتصال، هو المرفوع بسند ظاهره الاتصال، أي أنه حديث مرفوع لكن سنده ظاهره الاتصال، لم يحتمل يكون فيه انقطاع لكن لا ندري، لكنه مسند أي أسنده إلى النبي، أي ذكر الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقال هذا حديث مسند، أو يقال أسنده فلان، أسنده أي رفعه، فوصل سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقال أسنده أي رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والصحيح في تعريفه هو الحديث الذي اتصل سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، المسند هو الحديث الذي اتصل سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبه قال جماعة من الحفاظ، قال به جماعة من الحفاظ أن الحديث المسند هو الذي اتصل إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن من شروطه؟ شروطه الاتصال وعدم الانقطاع، شروطه الاتصال وعدم الانقطاع، كما قال الناظم: حتى المصطفى ولم يدل. لم يدل أي لم ينقطع، أي لم ينقطع حتى يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قد تكون هناك علة خفية، أو يكون فيه مثلا راوي ضعيف، لكن متى يقال مسند؟ أي أن ظاهره الاتصال، ظاهره الاتصال. وأما قد يكون ضعيفا، نعم قد يكون ضعيفا، قد يكون راويه ضعيف، صحيح أن راويه سمع من هذا، لكن الراوي نفسه ضبطه فيه شيء، أما اتصاله سليم، أما اتصاله سليم، إذن هو ليس من شروط الصحة، يعني ليس من شروط الحديث الصحيح، ليس من شروط الحديث الصحيح، فقد يكون راويه ضعيف، هو حديث مسند لكن راويه ضعيف، واضح؟ هذا هو معنى الحديث المسند. أما ابن الصلاح فهو يراه كالحديث الصحيح، فقد عرف الحديث الصحيح بقوله: هو الحديث المسند الذي اتصل إسناده من نقل العدل القاضي عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا تعريف الحافظ إنه ابن الصلاح، ابن الصلاح، تعريف الحافظ ابن الصلاح أنه عرف الحديث الصحيح لأنه حديث مسند، فهو أيضا يرى بأن الحديث المسند يعني ماذا؟ من قسم الحديث الصحيح، من قسم الحديث الصحيح، أو أنه يراهما شيئان، يراهما شيئان أي متفقان. وهذا هو الذي ذكرنا لكم، هو الصحيح، واضح؟ هذا معنى الحديث المسند. قال: والمسند المتصل الإسناد من راويه، المسند المتصل من إسناد للراوي، طيب نحى الراوي ليس هذا من مبحثه، ما ندري لعله ضعيف، واضح الآن. فليس إذا قيل لك هذا الحديث مسند أو أسنده فلان ليس معنى ذلك أنه صحيح، لكن معنى أنه أتى بسلسلة الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال من راوي حتى المصطفى، المصطفى النبي عليه الصلاة والسلام أراد به النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذن أي لم ينقطع، أي لم ينقطع، فإن انقطع لا يسمى مسندا، إن انقطع لا يسمى مسندا، واضح؟ طيب ندخل الذي بعده. قال وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى المتصل، وما بسمع راو يتصل إسناده للمصطفى المتصل، المتصل يقال له أيضا الموصول، ذكر هذا عن بعض أهل العلم، يقال للمتصل الموصول، وأيضا يقال المتصل همزة ميم واو فوقها همزة وتاء وصاد ولام، المتصل. وهذه العبارة قالها الشافعي كما في كتاب الرسالة، كما في كتابه الرسالة، فهو يرى أن المتصل أيضا يقال له متصل، وكلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد. واختلف العلماء في تعريفه، منهم من قال هو والمسند سواء، المتصل هو مثل المسند سواء، ومنهم من قال هو ما اتصل سنده سواء كان مرفوعا أو موقوفا، يقال متصل هذا حديث متصل عن النبي، هذا أثر متصل عن فلان من الصحابة، أو هذا أثر عن من التابعين، متصل يقال وسنده متصل، وسنده متصل معنى هذا الاتصال، معنى هذا الاتصال، واضح الآن. وقال بعضهم هو ما اتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما يقال متصل إلا إذا اتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أخرج بذلك الموقوع وأخرج بذلك الموقوف. والصواب في هذه التعريف ما يظهر والله أعلم هو من عرفه بأنه ما اتصل سواء كان إلى النبي أو إلى الصحابي أو إلى التابعي، هذا هو، لا ليس هناك شرط أن يكون إلى النبي، فقد يكون متصلا إلى الصحابي، وقد يكون متصلا إلى التابعي، وقد يكون متصلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا أنت ترى بعض عبارات المحدثين يقال وصح إرساله، ما معنى صح إرساله؟ أي أنه صحيح بالاتصال لكنه مرسل، أو ماذا؟ أو اتصل سنده مرسلا، أو متصل مرسلا، هذه بعض عبارات المحدثين، ويقصدون بذلك أنه لم ينقطع حتى وصل إلى التابعي، حتى وصل إلى التابعي، وسيأتي معنا تعريف المرسل، فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في تعريف الحديث المتصل، في تعريف الحديث المتصل. مباحث السند، اتصل سنده إلى منتهى، سواء كان إلى النبي أو إلى الصحابي أو إلى غيره. ثم ماذا قال النظر؟ قال وما بسمع كل راو يتصل، أي راو عن راو يسمع من أو يحدث عن إسناده للمصطفى. انظر، فالمتصل هو يرى أنه إذا أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر متصلا، هذا ليس بصواب، هذا ليس بصواب، هذا تعريف قاله جماعة من أهل العلم أنه قال إلى المصطفى، لكن الصواب سواء كان إلى المصطفى أو إلى الصحابي، يقال وجاء عن أبي بكر الصديق بسند متصل أو صح سنده، وكيف يقول صح أو اتصل وهو موقوف؟ إذا نعم يجوز أن يطلق هذا أيضا على الموقوفات، أيضا صح سنده إلى سعيد بن مسيب، أي اتصل الإسناد، اتصل سنده إلى سعيد بن مسيب، إلى ابن سيرين، إلى الحسن البصري، هذا دليل على أنه يطلق هذا اللفظ أيضا على ما أورده أو ما جاء به عن التابعين واضح. فلا يشترط فيه ان يكون الى النبي عليه الصلاه والسلام كما قال صاحب البيقونيه واضح. فهذا هو الحديث المتصل الذي يقال لك الحديث المتصل. نكتفي الى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.